سخر لي باب السمرة محلولة. يعاونيني يما برداك معايا دعيلي بصلاتك انتي ميمتي وما نعساك الله يطول لي في عمرك. يعاونيني يما برداك معايا دعيلي بصلاتك انتي ميمتي وما نعساك الله يطول لي في عمرك. وياما صلات عليك النبي محمد صلى الله عليك يا سيدي محمد. صلات عليك النبي محمد صلى الله عليك يا سيدي محمد. صلات عليك النبي محمد صلى الله عليك يا سيدي محمد. من هو واحد النبي محمد واحد هو الله يا سيدي محمد. من هم اثنان النبي محمد آدم وحواء يا سيدي محمد. من هم ثلاثة النبي محمد أصحاب الروضة يا سيدي محمد. من هم أربعة النبي محمد. ربي تستر عيوبنا وعلينا الفالية ملكة الروح والوجدان انتي انتي قرة عيني تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا أياما كل الأيام يا رب عيدها كل الأعوام صمنا أياما كل الأيام يا رب عيدها كل الأعوام تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا كلام الرحمن يا أمي يا أمي أشكر